الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. فلسطين أرض الرباط، أهل فلسطين وشعب فلسطين اختارهم الله سبحانه وتعالى للرباط في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لم يتسخطوا، لم ييأسوا، نرى منهم كل استبسال وتضحية في مقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى اليهود المعتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من بيوت المسلمين أذلاء صاغرين. في الحقيقة أهل فلسطين لم يتوانوا ولو للحظة، لا سيما في قطاع غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، لم يتوانوا ولو للحظة عن الدفاع عن دينهم وعن الدفاع عن أرضهم وبيوتهم وأعراضهم، برغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد، بل انعدام الموارد في الحقيقة. أرض فلسطين كذلك أرض مباركة، لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا وقد قرنها بالبركة أو قرنها بالقداسة. الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل من العراق متجها إلى أرض فلسطين، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، فذكرها الله سبحانه وتعالى مقرونة بالبركة، مقرونة بالقداسة، مقرونة بالمكانة. كذا قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن رحلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالقرآن الكريم عندما ناقش هذه الأرض ناقشها وهو يقرنها دائما بالبركة وبالمكانة العالية، وكذلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول ارتباطنا بأرض فلسطين الحبيبة وما يحدث في فلسطين نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف كريم فضيلة الشيخ حازم الوزيري من علماء الأزهر الشريف. يا مرحبا شيخ حازم. حياك الله يا دكتور أحمد، نورتنا وأسعدتنا. الله يحفظك ويبارك. الله يبارك في عمرك شيخ حازم. في البداية يعني ارتباط المسلم بالمسجد الأقصى وبالقدس وبفلسطين مش ارتباط أخبار ولا ارتباط يعني صحف أو ارتباط عناوين إخبارية أو ارتباط حدث، يعني الأصل إن الارتباط مش ارتباط حدث، مش عشان اعتدى الصهاينة على إخواننا في قطاع غزة أو في فلسطين على العموم فبالتالي حصلت هذه الصحوة. الأصل فيها إنها عقيدة، ارتباط مستمر. كيف ترى المسجد الأقصى عند المسلمين؟ كيف تراه أو ترى مكانته عند أهل الإسلام؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف، أما بعد، فبداية أقول أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر هذه القناة المباركة والقائمين عليها على ما يقومون به من جهد في نصرة إخوانهم وهذا الظن بكم، وأشكركم أنكم يعني فتحتم لنا بابا لأن نتكلم عن هذه القضية. نعم. وهي قضية الساعة بل قضية كل ساعة. صحيح صحيح. وأبدأ من طرف كلامكم يا دكتور أحمد. نعم. مكانة القدس ومكانة فلسطين. نعم. المكانة هنا مكانتان، مكانة. نعم. أرض ومكانة مقدسات. كل أراضي المسلمين مباركة وكل أراضي المسلمين يجب الدفاع عنها، لكن القدس لها ميزة تختلف عن غيرها، وهي أنها تحيط بمسجد مبارك وهو أول القبلتين وثالث الحرمين. والقدس لمن يتأمل التاريخ كأن الله عز وجل جعل تلك البلاد هي رمانة ميزان الإسلام، الله، كأنها مقياس الإيمان في الأمة. نعم. انظر حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإيمان قويا لم في وقت لا يساوي شيئا في عرف الزمان. نعم. فتح المسلمون ماذا؟ بيت المقدس. نعم. في عهد عمر. نعم. رضي الله عنه. رضي الله عنه. طيب. وظل المسلمون على قوتهم وعزتهم. نعم. فلما حدث ما حدث وفتحت الدنيا وانشغل أكثر المسلمين بالدنيا حتى أن بلاد الإسلام وقعت في يد الشيعة الروافض العبيديين. نعم. اللي هم باسم الدولة الفاطمية المشهورة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، واحتلوا مصر وبلاد المغرب في ذلك الوقت في القرن الرابع الهجري. ما الذي حدث؟ هنا خلل في العقيدة. ما الذي حدث؟ سقوط لبيت المقدس في يد الصليبيين. يعني ممكن نقول سيدنا إن كان أحد مشايخنا بيذكر أن فلسطين أو المسجد الأقصى بمثابة زي ترمومتر كده بنقيس بيه رجوع الناس للدين. صحيح. الناس رجعوا للسنة بناخد صحيح. المسجد الأقصى يعود للمسلمين، الناس صحيح. بعدت عن الدين المسجد الأقصى يحتل. وهذا الكلام صحيح، وهذا الذي نقوله. يعني أنت تريد أن ترى ليس مقياس إيمان الفرد، مقياس إيمان الأمة بالمسجد الأقصى، أمة مجتمعة. مقياس إيمانك أنت حالك بينك وبين ربك، نعم. لكن مقياس إيمان الأمة ككل، هل هي تسير على الطريق الذي يرتضيه الله عز وجل لها؟ يمكن لهم هذا البيت كأنه بيت مبارك، كأنه منحة من الله عز وجل للمسلمين. نعم. ولا سيما أن الأمر ليس أمرا عارضا، ليس أمرا أنه محتل ولا كذا، لأنه متعلق كذلك بأحداث الساعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عنه قال هذا المكان وثيق الصلة بكم منذ مبعثي إلى أن يأتي، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، ونهاية الأحداث كلها سوف تكون حول المسجد الأقصى. نعم نعم. طيب إذن شيخ حازم، المسألة مرتبطة جدا بقوة إيمان الأمة ورجوعها لدينها وتمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ضربت مثال مهم جدا وقوي جدا، إن في عهد صلاح الدين لما كان الناس على السنة، أخذ الناس أو ربنا عز وجل أكرمنا بفتح المسجد الأقصى من جديد. قبل صلاح الدين في عهد هذه الدولة العبيدية الشيعية الفاطمية كان المسجد الأقصى محتل. لما صحح الناس عقيدتهم واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى واتبعوا السنة نصرهم الله. هنا برضو نقطة عفوا أتفرع إليها، وهي نقطة إن هناك برضو حالة من الغرور من بعض الناس، من بعض إخواننا بالرافضة الآن، إن بيفرحوا فلان ضرب إسرائيل، حزب الشيطان ضرب مش عارف إيه وقال له هعمل إيه. هل حضرتك ترى إن فعلا هؤلاء هذه العصابات التي لا توقر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بل تطعن في القرآن وفي السنة وفي أعراض أمهات المؤمنين، هل ينصر الله عز وجل بهم مسجدنا الأقصى؟ طيب أستأذنك يا دكتور أحمد. نعم. يعني أجعل السؤال سؤالي. تفضل. قلت صلاح الدين رحمه الله. نعم. لما رجع الناس في زمانه إلى السنة. نعم. أريد أن أقف على هذه الكلمة لأننا الآن في معركة وعي قبل أن تكون معركة سلاح ومعركة جميل. أبدان. الأمة الآن أكبر معركة عندها معركة الوعي، وللأسف كثير منا رسب في تلك المعركة. نعم. يعني حين يخرج بعض من ينسب إلى العلم وبعض من يتصدر المشهد ويقول لأبي عبيدة وغيره، يقول جاهد بالسنن، والسنن أهم من رمي السهام وهذا الكلام. طيب قد يقول قائل ما أنتم تقولون نفس الكلام، أنت قلت حين يرجع إلى السنة، السنة هنا المقصود بها الدين. نعم. السنة حين نرجع إلى دين الله عز وجل. نعم. السنة أي الفطرة. حين نرجع للسنة، وهل هناك أعظم، وهل هناك سنة أعظم من الجهاد؟ نعم. إذا كان هو أعظم الفرائض أفلا يكون. نعم. أعظم السنن. نعم. نعم. ثم النقطة الثانية وهي مسألة الرافضة، وهي مسألة قد تأخذ أكثر من حلقة ولا حلقتين، لكن نقولها مختصرة. أولا لابد أن يعلم المسلمون أن أخطر فئة على وجه الأرض تعادي أهل الإسلام هم الشيعة، أخطر من اليهود، أخطر من اليهود الذين يقاتلون صباح مساء. لما؟ أنا أرى أن الشيعة الرافضة هم امتداد لأهل النفاق الذين تكلم الله عز وجل عنهم في القرآن وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حين خاطب نبيه في سورة المنافقون وذكر هؤلاء قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. نعم. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعد آيتين أو ثلاثة قال الله لنبيه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. انظر ما قال له عدوك الكافر ظاهر الكفر، إنما عدوك وعدو أمتك يا محمد هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولذلك توعدهم الله رغم ماذا؟ رغم عبادتهم، يصلون ويصومون ويحجون حتى لا تقول ويقول لا إله إلا الله. كان المنافقون في الرعيل الأول يقولون نشهد إنك لرسول الله، يصلون يصلون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، حتى وإن كانوا كسالى لكنهم يقومون، ينفقون ينفقون، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لكنهم ينفقون. ومع ذلك توعدهم الله بماذا؟ بشر عذاب يوم القيامة. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأن هؤلاء يطعنونك في ظهرك، نعم يظهر أنه معك لكن عداءه باطني. المتأمل للتاريخ والتاريخ يعيد بعضه بعضا، ومن لم يعلم الماضي لن يعلم الحاضر ولا المستقبل. يرى أن الذين انظر قاتلوا المسلمين ودمروهم ووقفوا مع أعدائهم وخذلوهم هم الشيعة الرافضة. وإني تذكرت الآن حديثا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان رضي الله عنه قال يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا. نعم، فإن أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه. هذه هي اللفظة، والله ظللت سنين أفكر فيها. طيب كيف يقول له فإن أرادك المنافقون، مع أن الذين خرجوا على عثمان في ظاهرهم في التاريخ ينسبون إلى الخوارج، والخوارج يختلفون عن المنافقين، الخوارج يكفرون الأمة لكن باطنهم لما قيل لعلي هم كفار قال من الكفر فروا، يعني هم باطنهم نيتهم حسنة لكنهم كلاب النار ومن أشد من آذى المسلمين، لكن النبي هنا قال إن أرادك المنافقون. لماذا؟ لما تأملت في قصة عثمان رضي الله عنه وبدأت أبحث في قصة اليهودية عبد الله بن سبأ، وجدت أنه أول من حرض على عثمان رضي الله عنه، وعبد الله بن سبأ هو المؤسس الأول للدين الشيعي، ويعني معنى ذلك يعني فضلتك تقصد أن في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان هناك ارتباط وثيق بين هذه الفئة التي خرجت على عثمان وبين اليهود، لا وبين الشيعة، وهو رمز الشيعة عبد الله بن سبأ. نعم. هو أول من هو ذهب إلى البصرة وكان يدعو الأمر معروف والنهي عن المنكر، ثم أخذ يؤلب على عثمان حتى أخذ معه الرعاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. نعم. لكن حتى لا نخرج بعيدا، يبقى هنا المنافقون جاءت هذه اللفظة تناسب الذي يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر، والذي يتأمل دين الشيعة ويتأمل دين الرافضة يجد أنهم هم أكثر من فعل هذا، لولاهم لفتحت الدولة العثمانية أوروبا بأكملها، حتى قال بعض المستشرقين لولا الدولة الصفوية حين وقفت مع بلغاريا وغيرها لكان القرآن يتلى في بلجيكا كما يتلى في الجزائر، وهم الذين طبعا يوم التتار هم الذين خذلوا الخليفة العباسي وهم الذين مالأوا التتار وكانوا يرسلونهم. طيب ما الشاهد من هذا الكلام الآن؟ هل يمكن أن نحن نرى أنهم ينصرون يقاتلون؟ أولا اسمعني، اليهود والشيعة وجهان لعملة واحدة، يا سلام، وجهان لعملة واحدة، وكأنه سفاح ما بين الشيطان واليهود أنجب الشيعة، وكلاهما صراحة يجيد أمرا لا يجيده أهل السنة، وهو الأمر الإعلامي والدعاية الإعلامية، تسويق. نعم صراحة هم يتقنونها جدا، اليهود والشيعة أكثر من يجيد هذا الأمر، فتجد دائما يقول الموت لأمريكا اليوم، موت لكذا، ويفعل بعض القتال ويفعل بعض الأمور ويفعل بعض القتال الوهمي، لماذا؟ ليكتسب أرضا، هو ليس ذهنه المسجد الأقصى ولا نصر الأقصى ولا نصرة البيت المقدس، إذا كان في دينهم واعتقادهم أن المسجد الأقصى في السماء الرابعة ودينه أنك أنت أعظم عدو الله، وإلا لو هو عاوز ينفذ شيخ حازم كان نفذ. طيب. هو في سوريا لما حصل القتال في سوريا مع المسلمين طلع هذا المجرم البشع حسن نصر اللات وقال إذا كان القتال في سوريا يحتاج إلى 1000 هبعت 2000، إذا كان يحتاج 2000 هبعت 4، إذا كان يحتاج 5 هبعت 10، وقال سأقاتل أنا وأولادي. على فكرة وراح فعلا. الكلام ده لسه قالوه أول أمس، إيران قالت لو دخلوا سوريا لن نسكن، يعني معنى ذلك أنها حرب، ماذا؟ حرب مصالح ليست حربا دينية. ما الفرق بين سوريا وبين بيت المقدس؟ لكن هنا يبقى سؤال، تخيل أن هذه الحلقة بقيت للتاريخ ودخلت إيران القتال ودخل حزب الله القتال، ولكن كلامكم كان كذبا. لا ليس كذبا، لكن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، ولو سخر له الشيطان نفسه، ودي ما لهاش علاقة، ما هو بوتين بيقاتل اسمها ايه قد يدخل قد يدخل حزب الله في المعركة، قد يدخل، ما المشكلة؟ يدخل، قد تدخل روسيا نفسها، قد تدخل الصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. فاحفظوها قاعدة، يدخل معك في القتال، يدخل هو يقاتل، ثم بعد ذلك يخلص الله أهل السنة من بين كل هؤلاء. نعم. يبقى لابد أن نحفظ هذا، أولا أن العقيدة لا تنصر بباطل، لأن بعض الناس يقول طيب ما هؤلاء الذين يمدونهم إيران وكذا، أقول لك المصالح أمر، أنا قلت يوما لو أن الشيطان وقف معي الآن في حرب مع اليهود ومدني بشيء أقول له هات، ثم بعد أن أخذ أقول اللهم لعنه لعنا كبيرا. نعم. أشكره إزاي الشيطان. صحيح. يبقى هذه الآن المعركة أنا عقيدتي واضحة وعقيدتي سليمة، وأنا الذي أدخل فيها بصدري وأقاتل عن ديني، لكن يدخل معي غيري أو ما قاتل بعض اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات. نعم. مخيريق، حتى قال مخيريق خير يهود، كان يدعم المسلمين. خلاص ليست مشكلة، لكن هنا نقطة هي أنه لو دخل حزب الله أو غيره من الشيعة إياك أن تغتر. نعم. تذكر من حوالي 15 سنة لما دخل 2007 2006 أول وهم كل شيء لابد أن يكون هناك مقابل له. يدخل يفعل لك معركة وهمية ليأخذ أرضا من أهل السنة. فلذلك ليتنبه أهل السنة جيدا لتلك النقطة. نقطة مهمة جدا جدا، ودي دايما بنأكد عليها مع مشاهدين الكرام، أن لا تغتر أبدا بما يفعله حزب الشيطان في لبنان، أو ما تفعله حصابات عصابات الحوثي في اليمن أو غيرها من تنديد وكلام بالفاضي. هذا الكلام في الحقيقة زي ما ذكر الشيخ حازم هو عاوز يكسب بها أرض أو يفتنك أنت في دينك. ولذلك لا تنتظر أبدا أبدا من رجل يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطاول على الصحابة الكرام ويطعن في أعراض أمهات المؤمنين أنه في يوم من الأيام ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ حازم نقطة ودي مهمة أيضا، هل ممكن يدخل الرافضة أو الشيعة في حرب؟ ممكن، وارد، لكن هذا سيكون من باب أن الله عز وجل قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن الأصل ألا تغتر بهم، لا تغتر بعقيدتهم، هؤلاء مجرمين يطعنون في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعود يا شيخ حازم لموضوع الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تشد رحاله إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث العظيم ده ثلاث مساجد، مسجد الحرام وكلنا نعلم مكانته، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم مكانته، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة لمسجد الحرام ومسجده الأقصى ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال والمسجد الأقصى. هذا الربط العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمساجد الثلاثة، كيف تنظر إليه وكيف يقرأه المسلم؟ ويعني أنا أول مرة ألمح شيئا في هذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحذرنا من الأمر الذي وقعنا فيه الآن. وهو أن الأمر صدقا بين أهل السنة أصبح يشبه القوميات والعصبية للبلاد والعصبية للأرض. أهل الإسلام لا يقاتلون من أجل أرض فقط، نحن لا نقاتل من أجل التراب لأنه تراب، بل لأنها أرض الإسلام. وكل أرض الإسلام واحدة. والذي ينصر، أنا قلت مرة قلت لو أن مثلا بعض الناس، لو أن دولة أرادت أن تحتل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي سوف يحدث؟ كل أهل الإسلام سوف يقفون ويجاهدون. لماذا؟ قلت ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته هو مثله المسجد الأقصى. صحيح. يبقى نحن هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يربطها بحدود ولا بأرض ولا بشعوب، إنما ربطها بعقيدة، بدين، بمساجد. قال لك كل هذه المساجد في الأجر، ليست في الأجر، في المكانة وفي التقدير وفي التضحية من أجلها سواء. أيها المسلم، إياك أن تنتهك مقدساتك التي جعلها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضها البعض. ولذلك مما يؤسف له الآن أن بعض الناس يدعو لتلك النعرات، يقول لك فلسطين، انظر كأنها دولة، دولة يعني كأن الذي بيننا وبينها أشبه بالجوار وفقط، كأنه بيننا وبينها حدود. لا، قضية فلسطين ليست قضيتهم فقط، قضية عقيدة قبل الأرض والتراب والحدود، قضية كل أهل الإسلام. كما أن قضية المسجد النبوي قضية كل أهل الإسلام، كما أن قضية المسجد الحرام هي قضية أهل الإسلام. جميل جدا جدا، وده معنى مهم جدا يكون راسخ في قلوبنا. وإحنا قلنا فضلت الشيخ حازم من فترة كنا بنتكلم في عدة نقاط كان منها في حلقات أخرى، إن من أجمل النقاط وأعظمها اللي استفدناها من هذه المحنة، ربنا عز وجل يا رب ينجي إخواننا على خير، إن بدأت القضية تستيقظ في قلوب حتى الأطفال. عشان كده عاوزين نرسخ المعنى اللي قاله الشيخ حازم ده في قلوب حتى أبنائنا أولادنا الصغيرين. حضرتك كأب فاضل، حضرتك كأم فاضلة، هاتي أولادك واحكي لهم قصة المسجد الأقصى، واحكي لهم تاريخ الصراع داخل المسجد الأقصى، احكي لهم تاريخ سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، احكي لهم قصة دخول يوشع ابن نون، إزاي دخل المسجد الأقصى وكيف أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزة من عنده، فحجب الله له الشمس سبحانه وتعالى إلى أن نصره الله. احكي له قصة صلاح الدين الأيوبي، إزاي دخل المسجد الأقصى. احكي له قصة سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق بن الخطاب، كيف دخل المسجد الأقصى. وعظمي وحضرتك وحضرتك، عظمي عند أولادك هذا المعنى. والنقطة المهمة اللي بنقولها دلوقتي، الربط المهم بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي، لا ينفك هذا الارتباط في عقيدة أهل الإسلام، لا ينفك بحدود، لا ينفك بقوميات، لا ينفك بأنظمة. الربط بين الثلاث مساجد هو ربط ديني وعقدي لا ينفك على الإطلاق، ولازم الجيل الجديد يستوعب هذه النقطة الفارقة لأنها مهمة جدا في تاريخ الصراع. سيدنا الشيخ حازم، أنا أعلق على كلمة دكتور أحمد. طبعا يعني تكملة الكلام، تخيل أن أكثر أهل فلسطين كانوا فاسدين وكذا، ليست مشكلة عندي كما قلت لك، أنا لا أربطها بأشخاص. صحيح صحيح. ولما حضرتك ذكرت قصة يوشع بن نون، عفوا بس أنا أقاطع حضرتك هنا، وفضلتك قلت تخيل أنهم فاسدين، ولكن الأصل أنهم أفضل. أيوة الله. انظر إلى أطفالهم الذين يعلموننا العقيدة والولاء والبراء. الطفل يكون 7 سنين و8 سنين وأخوه في النزع الأخير أهل الرباط. يا أخي ده في بعض البلاد تلاقي الرجل يكون كبير في السن وابنه يصاب وكأنه يولول كالنساء. انظر هذا الذهن كله هذا المقطع اللي في ذهنه. إحنا نفسنا كده. يعني أنا عندي بنتي وقعت من المكتب امبارح، كتب في البيت، انا كنت في الشغل، اتصلت اللهم امين، اتصل بي والدتي كدت ان اجن، يعني طفله صغيره وقعت مع المكتب. فما بالك باخواننا دول، الله يحفظهم. الواحد يحتقر نفسه، والله العظيم يحتقر نفسه، يحتقر جهده تجاه هؤلاء الابطال. بيموت اولاده وزوجته ووالدته، فعلا يعني مصائب ربنا عز وجل يهونها عليهم ويجعلها في ميزان الحسنات ويتقبلهم في الشهداء. اعود ليوشع بن نون فضيله الشيخ. في حضرتك لما قلت انه ان الله عز وجل أمسك له الشمس، طبعا هو الوحيد منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة الذي حدث له. في رواية أن الله أمسك الشمس لعلي بن أبي طالب لا تصح. لكن تأمل، هذا يدل على، أنا أقول يعني المسجد الأقصى مدلل عند الله عز وجل. الله غير ليوشع بن نون نواميس الدنيا ونواميس الكون فأمسك له الشمس وهو حدث فريد. الله أكبر. وفي آخر الزمان ينطق الحجر والشجر وهو حدث فريد. نعم. فكأن الله يقول كما غيرت نواميس الكون للأوائل للأولين سأغيرها للآخرين. كرامة لهذا المكان المبارك. الله الله ما شاء الله. وهنا فضلتك أشرت نقطة مهمة أيضا شيخ حازم، فتحت عندي أو ذكرتني بأمر آخر، يعني اللي فضلتك تكلمت فيه في أول الحديث، إن عودة الإسلام، عودة الناس للإسلام للإيمان للتوحيد للسنة، يغير الله عز وجل بها الكون. صحيح. فما تجيش تطلب منك مني دلوقتي تقول لي احنا ندعي عم الشيخ وربنا لا يستجيب، ما هو ادعي ماشي، استمر في الدعاء، هذا دعاء عبادة عظيمة جدا الله يغير بها، لكن حصل هذا التغيير الرهيب وحصل هذه النصرة في هذا الموقف اللي بتسجله فضلتك في مع يوشع بن نون عليه السلام، عندما عاد الناس الى الاسلام والى التوحيد والى اتباع نبيهم يوشع عليه السلام ساعتها، فكان النصر حليفا لهم. صحيح صحيح. بارك الله فيك الشيخ حازم. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل الرباط، وإحنا لسه كنا بنتكلم عن أهل فلسطين، هؤلاء الشرفاء الكرام الله يحفظهم ويسددهم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى قيام الساعة. ودي نقطة مهمة حابين دايما نذكر بها مشاهدينا، إنك ما تزعلش إن خذلهم الناس، خذلهم الجميع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة. في حديث شيخ حازم في رواية وفضلتك تعلمنا صحيحة أم لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم يا رسول الله، قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وهذا إن دل فإنما يدل على فضل هؤلاء الناس. في حديث ثاني حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بينما كان نائما صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري، قال: فإذا هو نور ساطع في الشام. ثم قال بعدها: ألا إن الإيمان حين تكون الفتن في الشام. هذا يدل على أن هؤلاء الناس أهل رباط، أهل فضل، أهل مكان، الله اختارهم لهذه المكان العظيمة. كيف تنظر إلى هذه الحديث؟ طبعا لو لم يكن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث الأول، لا يضرهم من خذلهم، لا تزال طائفة من أمة ظاهرا حق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لكفى. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظاهرين على عدوهم، وهذا نراه مشاهدا، هم لا يقبلون الدنية قط. وهذا الأمر واضح منذ الصراع ما بين اليهود وأهل فلسطين، لا سيما غزة وعسقلان طبعا، وهي الأرض المباركة التي جاءت في الأحاديث أيضا. أرض عسقلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، وهذا نراه الآن. انظر، وكلمة الخذلان لا تأتي إلا من القريب. نعم. يعني طبعا لن تتوقع أن ينصرك عدوك أن ينصرك عدوك. صحيح. صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن الخذلان يأتي من القريب. نعم. الذي عولت عليه وظننته عضدا لك. نعم. فخذلك. وهذا نراه الآن. نراه من خذلاننا جميعا. نعم. ولا أستثني. نعم. دولا وأفرادا. نعم. لهؤلاء نحن الآن نتابعهم كأننا نتابع مسلسلا دراميا ولا فيلم ونتفرج كل يوم يأتي الآخر. ونرى الأطفال وهم يقتلون. ونرى أمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقهورة. نعم. طبعا وهذا يقهرنا. أولا يسعدنا ما يفعلونه في عدوهم وهذا الشرف، ويقهرنا ما يحدث لأطفال المسلمين وإن كنا نعلم أنهم في الجنة. وأنا بحثت في لما بحثت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنهم في البيت المعمور عند إبراهيم عليه السلام، ثم بحثت في أقوال العلماء فوجدت كلمة شفت غليل وأقرت عين، وهي أن أطفال المسلمين إجماعا في الجنة. الله، فهنيئا لكم. وإن كنا طبعا نغضب على أننا لا نستطيع أن ننصر هؤلاء، لا نستطيع أن نقف إلى إخواننا إلى جوار إخواننا ولا إلى أولادهم ولا إلى أطفالهم، يعني هذه ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترى إخوتها وترى أولاد إخوتها يقتلون صباح مساء. وصدق من قال هذه، يعني هذه أمتنا، هذه أمتنا الشهيدة تستغيث ولا تغاث، والعالم السكرى يداعبه النعاس. يا كم وكم قمر على الطرقات مذبوح ولم يجد الكفن، بكت القوافي والقلم. يا كم وكم من قبة مهدومة من مسجد من مئذنة، قم نادي حي على الفلاح، فغدا ستنتصر الجموع المؤمنة وسيعلو صوت الله، الله أكبر، سوف تعلو تزدهي حين يرددها شموخ المئذنة. الله أكبر. فهؤلاء أسأل الله أن يثبتهم على ما هم عليه وأن يكمل عليهم شرفه وعزه لهم. اللهم أمين يا رب العالمين. فلسطين أرض المحشر والمنشر، هكذا يقولون. ما هي الأدلة على هذه القول؟ طبعا نحن وإن كنا تكلمنا عن هذا أن هذه الأرض مباركة منذ البداية إلى النهاية. نعم. وفيها الأحداث النهاية كلها سوف تكون في فلسطين. نعم. وما حولها من بلاد الشام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرها ومكانتها. أرض سينزل فيها عيسى عليه السلام، سيقتل على أبوابها الدجال، وهي أعظم وهو أعظم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. نعم. وهم أشد الناس على الدجال. والدجال الأكبر طفله، الدجال الأصغر هم اليهود. ولذلك ترى قوتهم عليهم. فكما أنهم أقوياء على الدجال الأصغر وهم اليهود، كذلك سيجعلهم الله أقوياء على الدجال الأكبر حين يخرج بذاته وجسده. وحينها تنتهي الملاحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الملاحم الدجال. وكل هذا سوف يكون ماذا؟ على أعتاب بيت المقدس. ما شاء الله. يا رب يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى. شيخ حازم، شيخ حازم، يعني ماذا تقول في ظل الأحداث المتتالية وحالة في الحمد لله رب العالمين حالة استيقاظ موجودة في ضمائر الأمة والشباب والأطفال، وإحنا شايفين المقاطعة اللي حصل الحمد لله رب العالمين، شايفين حتى الأطفال الصغيرة بتقاطع الآن، النساء بدأ في درجة من الاحتساب عالية جدا جدا، المحلات الداعمة للمنتجات الكيان الصهيوني بدأت الناس ما تروح لهاش، لكن هناك أيضا حالة من عدم الوعي عند البعض لا زالت موجودة. ايه الدور اللي على كل مسلم ومسلمة بيشوفنا الان عشان يخدم القضية دي ويحاول يصحصح هذه الفئة اللي هي مش مركزة في القضية، اللي هي مش منتبهة، اللي هي لا زالت حتى الان تشغلها لا بس انا لازم اشرب بيبسي بعد الاكل ولازم اجيب مثلا كذا اغسل بيه مواعين لان هو ده اللي بينظف والتاني المصري مش كويس، ده ازاي تفوقه؟ ازاي تقول له ايه؟ طيب ممكن هذا السؤال نوسعه بعض الشيء. تفضل. وهي أن الأمة بدأت فيها استيقاظ وهذا صحيح. نعم. طيب لكن ومع هذا الاستيقاظ لا زلنا نرى الواقع كما هو، الاستيقاظ لا زال على مستوى الأفراد لا على مستوى الجماعات. لما؟ نعم. لأن إرث الذل على هذه الأمة كبير وثقيل وكثير ومنذ قرون. فإياك أن تظن أنه بين يوم وليلة وعشية وضحاها نعم سوف ينتهي. يعني الناس كثيرة جدا يقول لك انا نفسي اجاهد واعمل، هو ما بيصليش، ما بيصليش فعلا يعني. وانا انت لسه انت هي حتى الان اكثر الناس لا زال يعيشون على الاماني واصحاب الاماني في النار يوم القيامه. هو ظن الموضوع ترفيهي، والله انا شايف الاهل المجاهدين بيقتلوا في اليهود، انا نفسي اعمل زيهم. طيب انت هل نصرت الله عز وجل في نفسك؟ لا. يبقى اولا هناك إرث من الذل. أنا قلت بعد هذه الأحداث التي نراها صباح مساء، وكأن الله جمع ذل الأولين والآخرين ثم صبه على رؤوسنا. على فكرة نحن نموت كل ليلة وكل يوم، يمكن الشهيد يموت مرة واحدة. ونحن مع كل شهيد يموت تحترق قلوبنا، ومع كل طفل يموت من أولاد إخواننا نموت معه. انظر كم موتة، كم ميتة نموتها كل يوم. لماذا؟ لأن كما قلت نحن منذ قرون بعيدين عن هذا الدين، بعيدين على أن ننصره في قلوبنا، بعيدين على الغضبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. استمرأنا الحياة وعشناها وارتضينا بها، وارتضينا أن نكون أن تعيش وتموت بلا قضية ولا هوية. طيب على الناحية الأخرى شوف داء اليأس أو الداء الموجود، في الناحية الأخرى البشرى من الله عز وجل لهذه الأمة. انظر يا دكتور أحمد، يمكن أقول لك يعني منذ سقوط الأندلس أو منذ قرنين من الزمان، منذ سقوط الخلافة العثمانية وقبلها بحوالي 100 سنة، يعني لنا 200 سنة ونحن في ذل، من ذل إلى ذل، دول الإسلام جميعها وكادت أن تموت. الناظر لها يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، هل يمكن أن تحيا هذه الأمة بعد كل هذا الفساد وذاك الخنوع وذاك الخضوع؟ تحيا لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله أحيا بعد 100 عام من الموت، أحيا لنبي من بني إسرائيل قريته، أفلا يحيي لرسول الله أمته؟ يحييها له كرامة الله. وهذا الأمر لا أعلمه في أمة من الأمم إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أنها بين عشية وضحاها تستيقظ. انظر أيام التتار، التتار يفتحوا الدنيا بأكملها، يعني لولا أن المسلمين وقفوا لهم خلاص كان دخلنا على أوروبا بالكامل. وانظر إلى وصف ابن الأثير لهم ومن دخل وكلامهم، كلمة واحدة تصف لك التتار. قالوا كانوا إذا دخلوا قرية بلدة لا يبقون حجرا على حجر، سبحان الله، وضع معها تحت ما شئ. يعني ابن الأثير لما أراد أن يتكلم على الأحداث اللي عاشها، قال ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أرى الذي حدث للمسلمين، هؤلاء جحافل بربر همج لا يدينون بعقيدة ولا حضارة ولا مدنية. طيب والمسلمون شذر مذر متفرقون. قطز لما أراد أن يجمع المسلمين خلاص احنا انت عارف استشار وزراءه، قالوا ماذا؟ بعضهم قال نذهب إلى اليمن بعيدة شوية، وبعضهم قال ندفع الجزية، وبعضهم قال نقدم له الناس. خلاص هنعمل ايه؟ احنا اهم حاجة كل واحد اللي يقدر يعمل. قال لا، وجاهدوا في سبيل الله. في كم؟ اقل من سنتين وقف المسلمون وقفة اوقفت ذاك السيل الجارف، ولم يقم للتتار بعدها قائمة. سبحان الله. يبقى هذه الأمة تحيا بين عشية وضحاها، وهذه مزية وكرامة من الله لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا رأيناه الآن. أيوة. انظر ناس كثيرة جدا فعلا، يعني شوف كما قلنا احنا عندنا ذل وعندنا هم وعندنا بلاء، لكن في ناس كثيرة جدا فعلا فاقت. وكلما زاد هذا العدد كلما نزل رضا الله على هذه الأمة، وإذا رضي الله عنا مكن لنا. الله أكبر، الله أكبر. حقيقة سبحان الله، يصلح الله عز وجل الأمة بين عشية وضحاها كما ذكرت الشيخ حازم، وإصلاح القلوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المهدي قال يصلحه الله في ليلة، أليس كذلك شيخ حازم؟ نعم، فيصلحه الله عز وجل في ليلة ليتولى هذا الأمر العظيم الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في نقطة مهمة جدا هنا لفت نظري إليها شيخ حازم، وهي نقطة المسؤولية. من أخطر ما يكون في هذه الحياة أن تتحول إلى آلة، إلى دابة أو إلى جهاز روبوت. أنت بتصحى الصبح حضرتك تروح الشغل، ترجع من الشغل عايز تجيب طلبات البيت، وعاوز تنام عشان تصحى تاني يوم تروح الشغل، عشان تيجي تنام عشان تصحى ثالث يوم تروح الشغل، وتتحول إلى إنسان بلا رسالة، بلا هدف نبيل، بلا مسؤولية، بلا هم، عفوا تتحول إلى حيوان بالحقيقة. همه من الحياة الملذات، هو عاوز يوفر لأولاده وأهله الأكل والشرب، عاوز يعيش حياة كريمة، عاوز يتوظف في وظيفة كويسة أو يشتغل في وظيفة كويسة، لكن ما عندوش رسالة، ما عندوش هم. من أخطر ما يدمر هذه الأمة. ليه يا أخواننا الكرام؟ لأن الأصل في الإسلام مش كده خالص. المسلم فعال، المسلم له دور، المسلم له رسالة، المسلم صاحب هم يبني ويكون له دور فعال في المجتمع. هذا هو الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وضع اللبنة الأولى لدولة الإسلام الكبرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا الهم وبهذه الرسالة مكن الله عز وجل لأهل الإسلام في غضون أقل من ربع قرن من الزمان تقريبا، فنصر الله عز وجل الإسلام وكان الإسلام دولة. كان سيدنا عمر بيحكم نص الدنيا، نص العالم. أعود لما كنت أقول، قضية أن يكون عندك هم حضرتك. أنا مش هم أني أدخل أولادي مدارس انترناشونال وبس، أو أن همي أعلم أولادي فيزياء وكيمياء وإنجليزي ورياضيات، وأنسى أن في قرآن، وأنسى أن في حفاظ على الصلاة، وأنسى أن في آداب وقيم مجتمعية وقيم إسلامية علمنا إياها الله وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت رسالتك أعظم من كده بكتير. رسالتك أن أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أمرت بأن تكون عبد في كل حركاتك وسكناتك، حتى شغلك. ممكن يكون شغلك بعيد عن الدعوة، بعيد عن خدمة دين ربنا، لكن بتحتسب به أن تطعم أبنائك من الحلال، أنك تطعم زوجتك وأهلك من الحلال، أنك تتقوى على خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون لك هم ويكون لك رسالة. ما تكونش بعيد عن الأحداث، ما تكونش متفاعل مع أحداث أمتك، ما تكونش بعيد عنها. ما ينجحش إعلام الغرب خلال السنين اللي فاتت أن يخطف شبابنا مننا ويخليه يهتم بالمهرجانات والمباريات والمغنيات والمطربات والراقصات، وإزاي يقص شعره، وإزاي يلبس بنطلون مقطع أو ساقط، وإزاي يعمل كذا وكذا. يتحول الشاب، يتخطف من شاب هو عبد لله سبحانه وتعالى إلى عبد للملذات والأهواء. نسأل الله العفو والعافية. الرسالة الأخيرة تحب تختم بها شيخ حزم؟ طبعا يعني رسالة أخذها من كلام حضرتك، أنه قضيتنا لابد أن تعرف غايتك أيها المسلم، لعل الله جاء بهذه الأحداث حتى نستفيق وأن نعرف أن هذه الدنيا وسيلة لغاية وهي الآخرة. فإن لم تدرك هذا الآن فقد تخسر خسرانا مبينا. جزاك الله خيرا شيخ حازم، الله يحفظكم بارك فيك. فضيلة الشيخ حازم الوزيري أحد علماء الأزهري الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا ورضي الله عنك. بارك الله فيك يا دكتور. اللهم أمين. آخر رسالة أختم بها في هذه الحلقة هو قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأصل أن حك عبد لله سبحانه وتعالى، لا تحيد عن هذا الأمر على الإطلاق. خلي أحداث فلسطين وما يحدث لإخواننا في قطاع غزة وقفة للإنسان مع نفسه. أنا ماذا سأفعل؟ ماذا سأقدم؟ هتقول لي بس أنا أقدم إيه يا مولانا، أنا أعرف أعمل إيه؟ لا، تقدر تعمل كتير، تقدر تعمل كتير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو عجزت عن كل شيء فلا تعجز عن الدعاء. وفي حد يعجز عن الدعاء؟ إنك تدعي ربنا وإنت ساجد، تدعي ربنا وإنت بتصلي، تدعي ربنا وإنت في طريقك وإنت في سفرك وإنت في شغلك وإنت في بين الأذان والإقامة وإنت في سجودك وإنت في أماكن عبادتك، تدعي ربنا: يا رب انصر أهل الإسلام، يا رب انصر أهل فلسطين، يا رب استخدمني ولا تستبدلني. لازم تكون صاحب رسالة وصاحب هدف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر أرض فلسطين، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى، وأن يحفظ إخواننا وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم. اللهم أمين. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا وقبولا. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.